الليل بنتحمل فراق عيني وحاضر رادة أسمر فراقك ثانية ما بنقدر ولكن نعرفه فضل وكل ما نحن نتذكر كل ما لك نتذكر تنزل دمعة تتحدر تنزل دمعة تتحدر مرجع تاني مرجع تاني مرجع تاني مغفر له بسيط حبه

عليا سهمي حبك نار علي يا شبيه يا لائح علي يا وفرق المدينة وتابع الزعيم وقسين الدور وقسين الدور كلموني أبوي كلموني أبوي عشان أزور الدور أجيب لي حبة نور عمري ما بنساها رقصين الدويا رقصين الدويا كلموني أبويا كلموني أبويا خزان أزور الدور أجيب لي حبة عمر ما بنساها رقصين الدويا رقصين الدويا رقصين الدويا رقصين الدويا رقصين الدويا رقصين الدويا رقصين الدويا والقدر السكل مخافة القدر السكل الصمت العالي همسة السيد النابرة الحروب كانت تنادي همسة السيد النابرة انت بس تجيب العواطي زي مسرب حظ عاسر العواطف هي مثالا لو قاعدين معاهم لو ابتدي امام على وتل ابتسامة دلالة ورمتني بالمبالاة مبالاة خدعتني دلالة دلالة ورمتني بالمبالاة ورمتني موعدنا والهنا والديدة الفرحة من تاني